بسم الله الرحمن الرحيم. التصحيف في الحديث ومعرفة الحديث المصحف. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نطاق البحث عن جهود العلماء والمحدثين في متن الحديث النبوي بخاصة، نجد أنهم تناولوا موضوع التصحيف في الحديث بالدراسة والنقد والتمحيص، وتوصلوا إلى معرفة الحديث المصحف. وهذا النوع من الأحاديث ينضم إلى الأنواع الأخرى كالحديث المدرج والمقلوب التي تشهد المحدثين بنقد متن الحديث إضافة إلى سنده، وتبين أن جهودهم بنقد متن الحديث لا تقل عن جهودهم بنقد السند. وهذا يرد زعم المستشرقين ومن تابعهم من الكتاب العرب بأن جهود المحدثين إنما اتجهت إلى نقد سند الحديث والبحث في أحوال الرواة وحسب، أما متن الحديث فلم يلتفتوا إليه. وهذه الحلقة عن التصحيف في الحديث دليل آخر لرد هذا الزعم وهذا التنقيص المغرض بجهود المحدثين. فما هو الحديث المصحف وما هو التصحيف في الحديث؟ في اصطلاح المحدثين، التصحيف في الحديث هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى، وهذا يعني تغيير حروف أو حرف في الكلمة مع بقاء صورة الخط. يمثلون لهذا بحديث رواه الصحابي الجليل زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخص أو حصير، أي جعل له حجرة يصلي فيها، فجاء بعض رواة الحديث وقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بدلا من كلمة احتجر، والأصل هو احتجر أي جعل لنفسه حجرة، فهو بالراء وليس بالميم، وفرق بين احتجم واحتجر في المعنى والغرض. مثال آخر للتصحيف في متن الحديث النبوي ما ذكره الدارقطني في حديث أبي سفيان عن جابر قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصيب في ذراعه فكواه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أحد رواة الحديث وقرأ حديث جابر فقال رمي أبي بدلا من رمي أبي، وهو أبي بن كعب، فانتقلت الإصابة يوم الأحزاب إلى أبي جابر بدلا من أبي بن كعب، وهذا خطأ. بل ربما كان للتصحيف أثر في الأحكام الشرعية. مثال ذلك حديث معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطبة، فصحف بعضهم عبارة يشققون الخطبة إلى عبارة يشققون الحطبة، فأين الخطب من الحطب؟ فدفع هذا التصحيف بعض الذين يعملون بالحطب والأخشاب في الغابات وغيرها إلى الظن أن هذا التشقيق للحطب مذموم ومنهي عنه، فقالوا يا قوم كيف نعمل والحاجة ماسة، فظنوا أن مهنتهم هذه محرمة، بينما الأمر يسير، وهو تغيير في شكل الكلمة من خطب إلى حطب، والذم متجه إلى أولئك الذين يشققون الخطبة وليس الذين يشققون الحطبة، وهذا مما يؤثر في الحكم الشرعي. ويذكر أهل الحديث أمثلة أخرى طريفة توضح دقتهم في دراسة متون الأحاديث وتكشف لنا جهودهم فيها. من هذا ما ذكره الدارقطني أيضا وهو من المحدثين الحفاظ الثقات أن أبا موسى العنزي حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن هدايا العمال فقال لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في باب هدايا العمال. ولكن أبا موسى العنزي أو العنزي ذكر الحديث وقال أو شاة تنعر بدلا من شاة تيعر، فوقع في التصحيف. بل توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلتهم فهما منه من حديث رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، والعنزة هنا عصا نصب بين يديه فصلى عليه الصلاة والسلام إليها. مثال آخر عن التصحيف: من صحف كلمة ستا من شوال فجعلها شيئا من شوال. والحديث رواه أبو أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فأين كلمة ستا من شوال من الكلمة المصحفة شيئا من شوال؟ وهناك أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون الأجلاء على التصحيف الذي يرد في متون الأحاديث والذي يرد في سند الأحاديث كذلك. وكانوا يؤكدون على طلاب العلم أن يأخذوا العلم من أفواه الشيوخ لا من بطون الكتب، لكي لا يقع الطالب في التصحيف، فالتلقي عن الشيوخ والاستماع إليهم والقراءة عليهم كانت سمة بارزة من سمات عصورهم، بل كان شغلهم الشاغل في ليلهم ونهارهم، فكان من ثماره هذه الأعداد التي لا تحصى من المصنفات والمؤلفات في شتى العلوم والفنون والمعارف. وإذا كان المحدثون الحفاظ قد تمكنوا من ضبط كلمات الحديث النبوي وكشف التصحيف فيها من بعض الرواة، فإن هذا يشير إلى أنه لا يتمكن من معرفة التصحيف وكشفه إلا النقاد الحفاظ. وهذا ما ذكره ابن الصلاح فقال: هذا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ. وقال أبو أحمد العسكري: إن هذا العلم لا يدرك إلا بعلم غزير ورواية كثيرة وفهم كبير ومعرفة بالمقدمات من الكلام وما يصلح أن يأتي بعدها مما يشاكلها ومما يستحيل مقارنته بها أو يمتنع من وقوعه بعدها، إلى آخر كلام العسكري الذي يوضح فيه من هو المحدث الذي يتمكن من كشف التصحيف. وإذا كان المحدثون الحفاظ قد تمكنوا من كشف التصحيف في متون الأحاديث النبوية، فإنهم كذلك تمكنوا من كشف التصحيف الوارد في سند الحديث. مثالهم في ذلك حديث مروي عن عاصم الأحول، فصحفه بعضهم فقال: مروي عن واصل الأحدب، وهكذا. بل كان للعلماء وقفة متأنية عند الحديث المصحف، فنجد أنهم قسموه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من حيث موقعه فينقسم إلى تصحيف الإسناد وتصحيف المتن، القسم الثاني من حيث منشأه فيقسم إلى تصحيف البصر وتصحيف السمع، القسم الثالث يقسم إلى تصحيف في اللفظ وتصحيف في المعنى. بل إن الحافظ ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى جعله في قسمين رئيسيين: الحديث المصحف وهو ما كان التغيير في النقط مع بقاء صورة الخط، والمحرف وهو ما كان التغيير في شكل الحروف مع بقاء صورة الخط. إن التصحيف فن جليل من فنون الحديث النبوي وعلم عزيز من علومهم، وقد كانت لهم فيه مؤلفات رصدوا فيها المصحف من الأحاديث سواء ما كان في متن الحديث أو ما كان في سنده، حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.